أسماء لازمت النداء وفلو بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا والطردا في سبل ثوزن يا خباثي والأمر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعلوا ولا تقس وجر في الشعر فلو.